يعالج الاليكترون كارير بالاورجانيك سبستنس زي النيتريت والسلفيت والكربونيل، اذا ما يقدروش يعيشوا بوجود الاكسجين. فبيعملوا جلايكوليسيس مفيش مشكله. ينتج الاثنين بايروبيك اسيد في النهايه ويطلع الاثنين اي تي بي. ياخدوا البايروبيك اسيد يدخلوه في كريبس سايكل ايوه. وبرضه ينتج الاثنين اي تي بي وينتج ريديوسد كو فاكتور. يعملوا اوكسيديتيف فوسفوريليشن بس بيستخدموا مين از هايدروجين اكسبتور او الكترون اكسبتور هذه الانورجانيك سبس. فبيطلع اي تي بي مولكيول اقل من 38. ادي القصه دي عندنا ودي عندنا وشوفوا الجروب سؤالين في منتهى الامل. بدل ما الممتحن ممكن يقول لك ده سؤال طويل وصعب بدل ما اقعد اقول له كومبير وضيع وقت في الامتحان هسألك